قصص عربية. الدراجة الطائرة. في قرية صغيرة عاش ولد فقير يدعى ألن. كان والده يبيع الحشائش لكسب لقمة العيش وإرسال ألن للمدرسة، وكان ألن يسير طويلاً كل يوم للمدرسة. كل أصدقائه بالصف امتلكوا الدراجات ويسخرون منه لفقره. يا ألن، ألا تؤلمك قدماك من السير؟ إنه يتمرن لمسابقة ركض. سندعوه السيد أقدام بلا دراجة. أجل، هذا هو السيد أقدام بلا دراجة. السيد أقدام. غضب ألن بشدة بسبب زملائه، لذا عاد لوالده وطلب منه: كل زملائي لديهم دراجات وأنا أريد دراجة أيضاً. ألن، ليس لدينا مال يكفي لهذا، انتظر لبضعة أشهر رجاءً. أنا آسف لأني طلبتها يا أبي، لا أريد دراجة وأسعد بالذهاب سيراً. وبينما ألن نائم اتخذ والداه قرار: إنه من القليلين الذين لا يملكون دراجة، مسكين، مؤكد هو حزين. تعلمين كم هو طيب، حينما أخبرته أن هذا صعب وافق على الاستمرار في السير للمدرسة. يجب أن أحضر له واحدة قريبا. خذ هذا وبعه. ماريا، وما فائدته؟ الدراجة ستفيد ألن أكثر وأنت أيضا. باع والد ألن العقد واشترى له دراجة قديمة. فرح ألن بها وأصبح يركب دراجته للمدرسة يوميا. وفي يوم ما في طريق عودته انقطعت السلسلة. توقف ألن وحاول إصلاحها، وفجأة سمع صوتا يأتي من قرب البحيرة. النجدة، النجدة! رأى ألن شخصا ما يغرق في البحيرة، فاتجه إليه مسرعا وقفز في البحيرة لإنقاذه. شكرا لك يا فتى، أنقذت حياتي. فعلت ما قد يفعله أي شخص، لا داعي للشكر. هل هناك أي شيء أفعله لك؟ رجاء أخبرني. حاليا دراجتي معطلة. إذن أتريد دراجة جديدة وتطير؟ يمكنني جعل دراجتك تطير. أنا سأجعلها تطير. لمس الساحر الدراجة وسرعان ما نمت لها أجنحة وتحولت إلى دراجة جديدة. حذر الساحر ألن: طالما بقيت طيباً ولطيفاً كما كنت ستبقى الدراجة هكذا، ولكن إذا أصبحت أنانياً ستختفي الأجنحة وتعود دراجتك إلى شكلها القديم. عاد ألن للبيت فرحاً وأخبر والديه بكل شيء. والآن بينما أصدقاؤه يركبون دراجاتهم، كان ألن يطير للمدرسة يومياً. انظرا، ألن يطير. أتمنى الحصول على واحدة. يا له من محظوظ. وأينما ذهب ألن كان الجميع ينظر إليه بدهشة وتعجب، وسرعان ما بدأ ألن في الغرور وأصبح سيئاً وفظاً لامتلاكه دراجة طائرة. أبي، اليوم عطلة دراسية، لذا سأخذ الدراجة للحقل لأقطع الحشائش. لا يا أبي، لا تأخذ دراجتي الجميلة إلى الحقل، قد تتسخ. ألن، هذه دراجتي. حسناً، الساحر أعطاها لي ولن أسمح لأي شخص باستخدامها. أهلاً بن، ما الأخبار؟ ألا تمتلك دراجة؟ أترى إن دراجتي تطير. ساحر ما أعجب بي فأعطاني إياها كهدية شكر. وبعد هذه الكلمات السيئة مباشرة فقدت الدراجة أجنحتها وعادت قديمة مرة ثانية. ضحك الأولاد لما رأوا. اتجه إليه بن وساعده. أنت بخير؟ قال الساحر لي. اكتشف ألين الآن أنه أصبح فتى سيئاً وأنانياً، لهذا عادت دراجته قديمة. استحق هذا، فعاد إلى البيت وأصلح دراجته وأخبر والده. ألين، آسف جداً يا أبي، كنت سيئاً معك. أنت من اشترى هذه الدراجة وأنا منعتك من استخدامها. كيف فعلت هذا؟ الآن أنا أصلحتها، فلتأخذها يومياً للحقل وأنا سأسير للمدرسة ولن أشكو مجدداً، أعدك. ومنذ هذا اليوم عاد ألين للسير للمدرسة مجدداً، وأصبح هو وبن صديقين. ثم بعد عدة أشهر وجد ألين دراجة أخرى كالتي أعطاها له الساحر أمام بيته، فأعطاها لوالده ليستخدمها، واستخدم هو الدراجة القديمة. ولكن هذه المرة كان يأخذ معه بن يومياً. لا يجب أن نكون سيئين لامتلاكنا ما هو أفضل مما يمتلكه الآخرون، يجب أن نكون شاكرين ونحترم الجميع.